الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. ما زلنا في شرح كتاب الصوم من كتاب عمدة الأحكام للحافظ المقدسي عليه رحمة الله تعالى. دخلنا في باب الصوم في السفر، توقفنا عند حديث الخامس، حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في السفر، كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في السفر أو في سفر، فمنا الصائم ومنا المفطر. قال: فنزلنا منزلا في يوم حار، وأكثرنا ظلا صاحب الكساء أو صاحب الكساء، فمنا من يتقي الشمس بيده. قال: فسقط الصوام وقام المفطرون فضربوا الآنية وسقوا الركاب، سقوا الركاب أو الركاب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذهب المفطرون اليوم بالأجر. حضر أبو عمر، أنا أعلم حرصك على التسجيل، والله انتهيت وسجلت في ملف جديد، جزاك الله خير على التذكرة. عموما حقق يعني بعد آخر مرة يعني. طيب، هذا الحديث آخر الأحاديث الخاصة بمسألة الصوم في السفر، أو يعني تتعرض لمسألة الصوم في السفر، وتكلمنا عن أغلب الأحاديث الأسبوع الماضي. هذا الحديث الكلام عنه من عدة وجوه. أولا الأبنية، قال: فنزلنا منزلا في يوم حار، وأكثرنا ظلا صاحب الكساء، فمنا من يتقي الشمس بيده فسقط. قال: فسقط الصوام وقام المفطرون فضربوا الأبنية وسقوا الركاب. الأبنية جمع بناء، هي البيوت التي يسكنها العرب كانوا في الصحراء، ومثل الخيمة وغير ذلك، والقبة وغير ذلك. الركاب هو الإبل، جمع ركائب، يعني الركاب هي الإبل. قال: وأكثرنا ظلا صاحب الكساء، يعني لم يكن معهم شيء يستظلون به. سبحان الله، أكثرهم ظلا من له كساء يلقي على رأسه يتقي به حر الشمس، ومنهم من لم يكن معه شيء كان يضع يده. وهذا يدل إن دل على زهد الصحابة رضوان الله عليهم، كانوا يخرجون مع النبي يقاتلون ويذهبون في غزوات مع النبي صلى الله عليه وسلم وليس معهم شيء يتقون به من حر الشمس. ومنهم الصائم ومن المفطر، ونحن نجد الصائم يجلس في الأبنية الآن وفي الشقق وفي التكييف، وكأنه يعني يفعل ما لا يفعله أحد. وهؤلاء الصحابة الكرام الذين يعني قام الدين على أكتافهم وكانوا خير صحبة للنبي صلى الله عليه وسلم، كانوا يخرجون في هذه الأجواء وقال في هذه المنازل، وما عندهم غير خيم وبعض الأبنية، الخيم والقماش، وما يجدون ما يستظلون به من الرأس، يضع يده فقط على رأسه. هذا الحديث أيضا فيه ما فيه من جواز السفر، عفوا، يستدل به من يرى عدم جواز الصوم في السفر، لأنه قال النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا تأويلا على قول النبي صلى الله عليه وسلم: ذهب المفطرون اليوم بالأجر، فيستدل بعضهم على أن عدم جواز الصوم في السفر، والبعض يستدل به على جواز الصبر في السفر لأن النبي قد أقر الصائمين، وهذا هو الصحيح كما بينا، أقر الصائمين على صومهم، ولكنه رجح بعض الأجر على بعض الأجر. قول النبي صلى الله عليه وسلم: ذهب المفطرون اليوم بالأجر، وإيش اللي حدث في هذا الحديث؟ بأنه لما نزلوا منزلا ضربوا الأبنية وسقوا الركاب، يعني سقوا الجمال التي لهم، وهذا المفطرون لما نزلوا كان يوما حار فتعب، شق ذلك على الصوام فسقطوا من التعب، فقام المفطرون ففعلوا ذلك وخدموا الصوام من ناحية، ضربوا الأبنية وسقوا الركاب وفعلوا ما فعلوا. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: ذهب المفطرون اليوم بالأجر، ذهب المفطرون اليوم بالأجر. هذه يعني لها تفسير بأن المفطرون الذين أتوا بأعمال متعدية وهي خدمة الصائمين وبناء الأبنية أو وضع الأبنية وسقاء الدواب وغير ذلك، فأتوا بأجور تزيد عن أجور الصائمين. فكأن النبي صلى الله عليه وسلم يبين بأن ما فعله المفطرون من أعمال متعدية فاق في الأجر ما فعله الصائمين، ما لأن عمل الصائم عمل قاصر على نفسه، عبادة بينه وبين ربه، وأما المفطر فقد أتى بعمل متعدي نفع به الغير، فكأن هذا العمل المتعدي الكثير بلغ من الكثرة فيه من الأجور التي تصل إلى أجر الصائم، مع عظم أجر الصائم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال بأن الله عز وجل جعل أجر الصائم نفسه، قال وأنا أجزي به، وأنا أجزي به، وهذه من عظم أجر الصائم، كأن وحديث بأن من صام يوما لله بعد الله بينه وبين النار 40 خريفا. فنقول بأن مع ذلك فيبين النبي صلى الله عليه وسلم بأن المفطر في هذا الوقت لما فعله من أعمال كثيرة متعدية كان الأجر فيه عظيما جدا، حتى أنه قال ذهب بالأجر، هذا لا ينقص من أجر الصائم، حتى يظن أحد بأن ذهبوا بالأجر، لا، هم يقصد بأنهم ما فعلوه كانت لهم الكثرة في الأجور، حتى كأنهم غلبوا الصائمين في الأجور، ولكن هذا لا ينقص من قدر الصائمين شيئا، هذا لا ينقص من قدر الصائمين شيئا. هذه أيضا فيها دلالة بعض أهل استنبطوا بأن إذا تعرضت المصالح قدم الأولى فالأولى والأقوى، وهذه تبين بأن الإفطار هنا كان يبدو أن فيه مصالح، لأنه كان فيه سقاء الدواب، وضع الأبنية، تجهيز للجيش أو تجهيز للناس، فكأن المصلحة هنا تقدم، لذلك أثنى النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك وقال لهم يعني ذهبوا بالأجر، ليبين بأن إذا تعرضت المصالح قدم الأولى والأقوى، وهذه أيضا يعني سياسة شرعية لابد أن يلتفت فيها، خاصة بأن الفطر لو كان لمصلحة الجمع وأداء المهام سيكون أولى من الصوم لمصلحة الفرد فقط، وهذه تبين أيضا أن مصلحة الجماعة تقدم على مصلحة الفرد، بل أن قد الأجور التي تقدم لمصلحة جماعة المسلمين أو ثواب الأعمال التي تعمل لمصلحة المسلمين تفوق الأعمال التي يعملها المرء لنفسه، على أن العبادة المتعدية أعظم أجرا من العبادة الذاتية، وإن كانت ليست مضطردة، حتى نبين، وأقصد ليست مضطردة يعني ليست كل عبادة متعدية تكون أفضل من العبادة الذاتية، على حسب تفاضل العبادات، فممكن المرء يكون عبادة يعني مثلا أجر الحج عبادة ذاتية، لكن أجر الحج عظيم، فلا يمكن ممكن لا يقال بأن مثلا من يعني نفع مسلم في عمل أنه يعني وإن كان متعديا فإنه يعني يفوق أجر الحج، فلذلك أقول القاعدة ليست مضطردة، ولكن هنا تقدر المصالح والأولويات في حينها. هذا الحديث فيه دلالة على زهد الصحابة رضوان الله عليهم، وأنهم كانوا يصبرون على الأشياء المؤلمة في السفر، ويصبرون على طاعة الله عز وجل. أيضا في هذا الحديث جواز أن تحكي عن الغير إن كان فيه قدوة أو تأسي، لأن هنا أنس رضي الله عنه حكى عن الصحابة، حكى على شدة ما كانوا عليه، وحكى عن أنهم كانوا لا يستظلون من الشمس، وحكى هذه حكاية، لكن إن كان هذه يجوز أن تحكي عن القوم إن كان فيهم باب القدوة والتأسي وأن علو الهمة لغير للناس أن يتأسوا بذلك، هذا لا إشكال فيه. هذا فيه سنة تقريرية، فين السنة التقريرية هنا؟ أنا أريدها من الإخوة. هذا الحديث فيه سنة تقريرية، على إيش السنة التقريرية؟ الحديث فيه سنة تقريرية، تكلمنا عن السنة الفعلية والسنة القولية، سنة تقريرية كل ده منتظر، فين السنة التقريرية في الحديث؟ الفطر والصوم في السفر، أقر النبي صلى الله عليه وسلم المفطرين والصائمين على ما هم عليه، فدل ذلك على إقرار النبي صلى الله عليه وسلم من غير نكير، لم ينكر على ذلك ولم ينكر على ذلك، لم ينكر على الصائم ولا المفطر. نعم، جزاكم الله خير. الحديث الثالث عن عائشة رضي الله عنها وارضاه قالت كان يكون علي الصوم في رمضان فما أستطيع أن أقضي إلا في شعبان. هذا الحديث من أهم الحديث، انتقل المصنف الآن لمسألة قضاء الصوم، مسألة قضاء الصوم، فذكر هذا الحديث الذي هو مهم في هذا الباب، حديث عائشة رضي الله عنها وارضاه قالت كان يكون علي الصوم في رمضان فما استطيع ان اقضي الا في شعبان. عائشة رضي الله عنها تحكي لنا يكون علي الصوم قضاء، المرأة كانت تحيض فعليها قضاء صوم رمضان، فقالت كان يكون علي الصوم في رمضان فما استطيع ان اقضي الا في شعبان. و انا اريد الرواية، في رواية اخرى ايضا بس ليست في الصحيحين، يعني قالت فما استطيع ان اقضي الا في شعبان، في رواية لمكانة النبي صلى الله عليه وسلم مني، وفي رواية لشغلي بالنبي صلى الله عليه وسلم، هذه يعني يستفاد منها في بعض المسائل كما سنبين. نعم، فهذا الحديث فيه اولا بعض المسائل تبين في المعنى بأن عائشة تبين بأنها كانت رضي الله عنها تؤخر قضاء رمضان إلى شعبان، وهذا من حسن أدب عائشة رضي الله عنها وارضاه مع النبي صلى الله عليه وسلم، وحسن وكثرة محبتها للنبي صلى الله عليه وسلم ومراعاتها لحقوق الزوج وكيف وهو النبي صلى الله عليه وسلم وحقوق المعاشرة المعاشرة معه، فكانت تؤخر الصيام إلى شعبان لأنها حتى تكون جاهزة للنبي صلى الله عليه وسلم في أي وقت هو كان يريد ولا يكون هو يريد شيئا هو لا تستطيع أن تلبيه، وهذا لا شك من حسن الخلق وحسن الأدب والمعاشرة بين الزوجة وزوجها، فكانت تعلم أنه في أي وقت كان ممكن أن يطلبها فكانت تريد أن تكون متهيئة له حتى لا تمنعه من شيء هو يحبه، وكانت تعلم بأن النبي صلى الله عليه وسلم يكثر الصيام أيضا في شعبان، فكانت تعلم أنه لما يكثر الصيام في شعبان فيسهل عليها أن تصوم، لأن قالت ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم شهرا كله يعني إلا رمضان، وفي رواية ما كان يصوم شعبان كله، ومقصد بكله هنا أكثره، فلذلك كانت تؤخر لشعبان لتعلم بأن النبي كان يكثر الصيام فكانت تستطيع أن تقضي في هذا الشهر ولا يعني يكون هناك إشكال في عشرة النبي صلى الله عليه وسلم وغير ذلك، وكان النبي يقرها على ذلك، وهذه المسألة بقى المهمة في هذه المسألة لأن النبي كان يقرها. طبعا ممكن يستشكل أحد ويقول كيف النبي صلى الله عليه وسلم يقرها، كيف استنبطت من الحديث بأن النبي صلى الله عليه وسلم أقرها وهي كانت تحكي فقط. نقول إن مثل هذا الأمر كان يحدث من عائشة رضي الله عنها وكان يحدث أيضا من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، فيبعد بأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني لم يكن يعلم بذلك، وإلا أو لو يكن يعلم لأعلمه الله عز وجل بذلك وبينه، فهذا فيه دلالة على أن هذا إقرار من النبي صلى الله عليه وسلم بأنها ما كانت تفعله ليس فيه شيئا تؤخر القضاء، لأن هذه في مسألة فقهية بجواز تأخير قضاء رمضان إلى شعبان، وكأن هذا واجب موسع. طبعا لن أسأل عن واجب الموسع واجب المضايق فقط لضيق الوقت اليوم لأنني تأخرت، لكن كنت أتمنى أسأل عنه حتى لا نتأخر. فهنا في هذا الحديث أولا المسائل، جواز تأخير قضاء رمضان إلى شعبان بعضهم قيد مع العذر. طب لماذا هذا التقييد؟ وهذا فيه نظر، البعض قيد مع العذر لرواية عائشة رضي الله عنها لشغل النبي صلى الله عليه وسلم مني، أو لشغل النبي صلى الله عليه وسلم، وفي رواية لمكانة النبي صلى الله عليه وسلم مني، فكانها بيّنت بأنها كانت تنشغل بالنبي صلى الله عليه وسلم يريد في أي وقت فلو يريد أن تكون غير جاهزة، فكان أن هذا هو جعلوا هذا عذر، فقالوا بأنه كأنه جواز تأخير قضاء رمضان إلى شعبان بعذر، والصحيح راجح بأنه على الإطلاق، لأن لو قلنا بعذر فلا بد أن نبين العذر. رواية عائشة نعم تبين حالها مع النبي صلى الله عليه وسلم أنها كانت تفعل ذلك، هذا من من المكارم منها ومن حسن الخلق كما قلنا، ولكن الحديث يستدل عليه هذا بيانة الحكمة، ولكن ليس بقيد على أن تأخير قضاء رمضان إلى شعبان لابد فيه من عذر معين، هو على الواجب الموسع سواء كان صحيح راجح بعذر أو بدون عذر، لا شك بأن المبادرة في القضاء أفضل، لذلك قالوا هذه قاعدة أيضا في كل واجب موسع، وعند الشافعية أيضا في كل واجب موسع في عبادة من العبادات القضاء فيها موسع لابد أن تعقد العزم على فعله حتى ولم تفعله، ولكن يكون القلب منعقد على عزم الصيام عندما تيسر لك، فإن مات المرء على ذلك لا يؤخذ، ولكن لو لم يكن، وهذه قاعدة قلت حتى يقولون في لما يدخل وقت الفريضة مثلا الظهر أذن، فالمرأة مثلا خاصة لو قلنا الرجال بتصلي في المساجد أو حتى لو شغل أو شاغل، فلابد المرأة تحديدا تعقد العزم بأنها ستصلي عند الوقت، حتى إذا انشغلت لتأثم بذلك، انشغلت بأمر ثم عندما يعني تفرغ فتصلي. فهذه قالوا إن العقد العزم رفع عنها الإثم إن حدث شيء لها ولم تصلي، حتى قالوا خاصة إن دخل الحيض فجأة عليها فهي لا، لو كانت عقد العزم على الصلاة ولم تصلي بشغل لا تأثم بذلك، وهذه خاصة في الواجب الموسع. لذلك المبادرة في القضاء لا شك التعجيل هو الأفضل، ولكن إن حدث التأخير فلا إشكال في ذلك. هذا الحديث كأنه إشارة من عائشة رضي الله عنها وأرضاه بأنه لا يجوز تأخير قضاء الصوم إلى رمضان التالي. ليش؟ لأن هي تقول كنت فما أستطيع أن أقضي إلا في شعبان، فكأنه معها إلى شعبان تقضي. أما إذا دخل رمضان عليها، وهذا عند اتفاق من أهل العلم، وأقول اتفاق بالمذاهب، إذا دخل رمضان ولم تقضي لعدم عذر فتقع في الإثم، لأنها أخرت إلى دخول وقت العبادة الثاني. إحنا قلنا واجب موسع إلى قبل رمضان، فإن دخل عليها رمضان ولم تقضي وقعت في الإثم الشرعي. اختلفت الفقهاء أو المذاهب في مسألة الكفارة، إذا اختلفوا بدخول الكفارة عليها، أن عليها الكفارة إذا تم التأخير إلى دخول رمضان الآخر. الحنابلة يرون بالكفارة، والشافعية والمالكية يرون حتى بالكفارة مد، تقريبا كفارة يعني تطعم مد طعام. والأحناف لا يرون بالكفارة، والله يدين الله عز وجل به بأن الأحناف هو الأصوب والله أعلم، لأن لم يأتي دليل على الكفارة، هذا اجتهاد. نعم قد جاء قد يكون بعض فتاوى الصحابة، ولكن الله عز وجل قال فعدة من أيام أخر، لم يأتي نص من النبي صلى الله عليه وسلم أو من الكتاب على أن من أخر إلى رمضان التالي عليه كفارة. يقع في الإثم يقع، لكن لا، لكن مسألة أن يكون عليه كفارة بدون دليل وإن كانت فتاوى بعض الصحابة كما ينقل، ولكن الحق بأن الذي يدين عجل به بأن قول الأحناف أراه راجحا بأن عليها القضاء، ولا شك في من أخرت بدون عذر تقع في الإثم، ولكن إن أراد أن تخرج من الخلاف استحبابا وتأتي بالكفارة فلا شيء عليها، لكن لا ألزم لأني لعدم الوجود الدليل على ذلك، وكلها اجتهادات في المذاهب والله أعلم. من هذا الحديث يبين لنا عشرة حسن عشرة عائشة رضي الله عنها وأرضاه لما تفعله، وهذه منقبة لعائشة، ولا شك بأن عائشة يعني حتى يعني المقام لا يتسع في الكلام هنا، ولكن عائشة رضي الله عنها وأرضاها كانت أحب النساء للنبي صلى الله عليه وسلم. أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها عندما يعني علمت بمرض عائشة المرض يعني مرض الموت، فيعني أرسلت لأحد يتقصى لها الخبر، فعندما رجع لها قال لا أخبرها بالوفاة، فبكت وقالت والله لقد كانت أحب الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد أبيها. فلا شك بأن عائشة رضي الله عنها كانت لها منقبة وحظ عظيمة عند النبي صلى الله عليه وسلم، ولا عجب هي وأبيها كانوا لذلك كانوا لهم قدر عند النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من حسن عشرتها وأنها كانت تحرص على رضا النبي صلى الله عليه وسلم وتحرص على أن تكون يعني في خير حال له إذا أراد في أي شيء. فبينت بأن سبب التأخير هو الشغل برسول الله صلى الله عليه وسلم، ليدل على شدة الاحتفاء بأمره صلى الله عليه وسلم. طيب ممكن أحد يقول يشكل في مسألة أيضا بعض الإشكالات اللي قالت طب كيف كانت، لماذا كانت تؤخر عائشة رضي الله عنها والله الصوم إلى شعبان؟ يعني ألم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يصوم في خلال العام فكانت تستطيع أن تتلمس هذه الأيام وتصوم معه؟ أو بعضهم قال يعني بأنه النبي صلى الله عليه وسلم كان متزوج 9 وكان هناك قصب، فلماذا كانت لا تصوم في اليوم الذي ليس بيومها؟ وهذه مسألة أخرى يعني عند أهل العلم، هل النبي صلى الله عليه وسلم كان عليه القصب واجبا أم لا؟ بعض أهل العلم قالوا القصب لم يكن عليه واجبا، لأن الله عز وجل قال له ترجي من تشاء منهن، فلما علم نساءه هذا فكانوا لا يسألونه على القصب، كانوا لا يرون بأن له كان ليس له قصب، فكان غير ملزم، فكان يمكن أن يأتي لأي امرأة في أي وقت، بل هو كان يعني ممكن أن يطوف على نسائه في يعني في نهارا وفي ليلا، وكان هذا يحدث. فكأن مسألة القصب عند بعض أهل العلم ليست واجبة، فلذلك عائشة كانت يمكن أن تتوقع في أي وقت يأتيها النبي صلى الله عليه وسلم ولم تكن تعلم هو صائم أم غير صائم، ممكن لم يكن بيت عندها فلم تكن تعلم، وكانت تتوقع أن يأتيها في أي يوم، فكانت تنتظر شعبان لأنها تعلم بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم أكثر شعبان، فكانت لذلك تؤخر الصوم. ولكن مسألة القسم أيضا فيها قول آخر، والصحيح عند الشافعية بأن وجوب القسم، النبي كان عليه القسم أيضا ولم يأتي دليل يخصه بذلك في مسألة عدم القسم، ولكن هو الحكمة بأنها كانت تطمئن بأن النبي في شعبان سيكون صائما، فهي تستطيع أن تصوم ولا يكون للنبي صلى الله عليه وسلم حاجة لها في هذه الأوقات. هنا مسألة أيضا مهمة جدا، وأنا سؤال أسأله عموما أيضا، هذا الحديث يستفاد منه بأن المرأة لا تصوم القضاء؟ أقوله وأنا متأكد أن 90% من الحاضرين لن يعلموا هذه المعلومة من قبل، المرأة لا تصوم القضاء وزوجها شاهد إلا بإذنه، إيش رأيكم في هذه المسألة؟ تأتي خاصة للقدامة، هل يجوز للمرأة أن تصوم القضاء؟ أو هل يجب على المرأة أن تستأذن الزوج في قضاء رمضان أم لا يجب؟ يجب يجب يجب على المرأة أن تستأذن الزوج في قضاء رمضان؟ إن شاء الله فقهاء المجلس، لأن عندها أيام أخرى. يعني ايش حتى لا يطلبها في نهار رمضان؟ ما هو مش ممكن اطلبها في نهار رمضان، لا انا ما جبتش سيره رمضان الان، انا اتكلم هل يجب عند ان ارادت المراه ان تقضي ايام رمضان في اي وقت طوال العام تستاذن الزوج اي قبل ان تقضي، ام ان حكم القضاء كحكم الاداء؟ لان قضاء رمضان واجب، فحكم حكم رمضان، ورمضان لا يستاذن فيه الصيام، فهل يجب عليها ان تستاذن في قضاء رمضان، ام هو ايضا مثله مثل قضاء مثل صوم التطوع؟ فهمتم الفرق؟ الفرق الآن أن قضاء رمضان واجب، وصوم رمضان لا في ليس فيه استئذان، والقاعدة عندنا بأن الأداء أو القضاء يحاكي الأداء، فهل هي ليست مطالبة طبعا بالفعل عليها وجوب صوم رمضان، هل يجب عليها أيضا أن تستأذنه في صوم القضاء أم لا يجب عليها؟ القضاء له وقت موسع، واجب ولكن موسع بقية العام حتى رمضان الذي يليه. إيش توقيع علاقة أنه واجب موسع؟ لما أنا عرفت أنه واجب موسع، يعني هي كلما تأتي للصوم هتستأذنه أصوم غدا ولا ما أصومش؟ أين الدليل؟ أين الدليل؟ طلب العلم من غير دليل كأنه مقاتل بغير سلاح. بل أنا عندي الدليل عكسكم. أين الدليل؟ عشان عندنا دليل عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه بأن المرأة لا تصوم وزوجها حاضر إلا بإذنه، مش قلنا بأن المرأة لا يحل لها أن تصوم وزوجها حاضر إلا بإذنه؟ هذا مش دليل. السيدة عائشة كانت تقدم في شعبان لقصة صيام النبي، طيب ايش في الدليل ده؟ انا اتكلم عن الاستئذان يا اخوة، الحديث فيه نفي مع معرف، فيه نفي مع معرف بالأل، فهو يدل على العموم. اي حديث ده يا حبيبي؟ اي حديث؟ اول حديث تتكلمي بالشفرة؟ أين الدليل على أن المرأة يجب أن تستأذن الزوج قبل أن تصوم؟ لو قول الحديث طيب مش حافظه، طيب لا تصوم المرأة، لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها حاضر إلا بإذنه، هذا محمول على صوم التطوع وليس على صوم القضاء، هذا محمول على صوم التطوع وليس على صوم القضاء. أنا ردت عليك أهو، قلت لك هذا محمول على صوم التطوع وليس على مصلو ولا على صوم القضاء، وليس على صوم القضاء. طب لماذا؟ ما فيش. طيب خلاص انا بص، ما ترد عليا رد علمي، انا قلت لك محمول على صوم التطوع الان. طيب الان هو هذا الحديث قلنا يعني عشان ما نطيل اكثر من ذلك، جيد انتوا قلتم المساله بس ما اصلتوهاش علميا الان او اصوليا. يستفاد من الحديث ان المراه لا تصوم القضاء وزوجها شاهد الا باذنه، لابد تقيد الا ان تخاف الفوات فيتعين عليها ان تصوم ويرتفع التوسع لها. يعني الأصل أنا أقول بأن المرأة لا تصوم القضاء وزوجها حاضر إلا أن تستأذنه، إلا أن تخاف الفوات ضيق الوقت فيتعين عليها أنها تصوم ولا تستأذنه ويرتفع هذه التوسعة التي للزوج. والسبب كما قلتم أنتم في بعض لما قلتم تعارض حق الزوج، وأنا الذي أريدها كنت حق الزوج على الفور وقضاء رمضان على التراخي، فقدم حق الزوج على الفور على حق على قضاء رمضان الذي هو على التراخي. لذلك قلنا بأن لابد أن تستأذنه. أما صرف الحديث على أنه في صوم التطوع، هذا اتفاق بين الفقهاء على أن صوم التطوع لابد من الإذن. أما سنقول إن هذا الحديث على عمومه ليس فيه التطوع فقط بل التطوع والقضاء، ويضاف عليه حديث أبو هريرة عند الحاكم فيما أظن الآن يراجع قول عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تصوم امرأة وزوجها شاهد من غير شهر رمضان إلا بإذنه. هذا نص يكون أيضا يدخل فيه التطوع ويدخل فيه القضاء، لأنه قال لا تصوم امرأة وزوجها شاهد من غير شهر رمضان إلا بإذنه. طيب انتهينا من هذه المسألة. أيضا في هذا الحديث من أفطر بغير عذر وجب عليه القضاء على الفور، وهذه مسألة اتفاق، من أفطر بغير عذر وجب عليه القضاء على الفور، أما من أفطر بعذر كسفر أو مرض أو حيض ففيه الخلاف اللي تبيناه الآن على أنه الصحيح أنه أتى على التراخي والمبادرة أفضل. يسن عند بعض أهل العلم أن قضاء رمضان يكون مرتبا مثل رمضان، وإن كان هذا ليس يعني فيه دليل ولا شيء، ولكنه بعضهم قال يعني الموالاة والترتيب فيه مثل ما كان في رمضان. أيضا من قضاء رمضان لابد من تبييت النية من الفجر، هذا بخلاف التطوع، لابد من تبييت النية قبل الفجر يعني أو من الفجر لمن يصوم القضاء. هذا الحديث فيه فائدة أخرى مهمة جدا، بجواز صوم النافلة قبل قضاء رمضان، وهذا حديث مهم لأن بعض يسأل هذا جواز هذا الحديث في جواز أن يجوز صوم النافلة قبل قضاء رمضان. ومن أين هذا الاستنباط يا أخوة؟ من أين هذا الاستنباط؟ جواز قضاء النافلة، جواز صيام النافلة قبل قضاء رمضان. هذا الحديث استنبط منه ذلك، بل هذا الحديث له مسألة أخرى بس ما أريد أستفيد فيها الآن، يستدل به على إيش؟ في مسألة الصيام الست من شوال. بعضهم يستدل بهذا الحديث على أنه لا يشترط وهذا انا قلت انا قمت المساله الاولى الان ايه جواز صيام النافله قبل قضاء رمضان قلت النافله ثم زاد في هذه في مساله اخرى بيستدل بهذا الحديث على جواز صيام الست من شوال قبل قضاء رمضان. هو مش يقينا فقط هو ورد ان عائشه رضي الله عنها كانت تصوم يوم عرفه وكانت تصوم عاشوراء وردت انها كانت تفعل ذلك فقالوا بما ان عائشه كانت تصوم هذه الايام ففي دلاله على انه يجوز ان يصام من تصام النافله قبل قضاء رمضان وهذه مساله اتفقنا عليها. اما ان يسحب هذا على انه بيجوز ان يصام يقول اذا قلنا بذلك فاذا معنى ذلك يجوز ان تصوم الست من شوال اولا قبل قضاء رمضان. ايش رايكم في هذه المساله؟ الان احنا قلنا نعم انه يجوز ان تصوم النوافل قبل قضاء رمضان وهذا ورد وهذا الحديث يدل لنا ان سيدة عائشة احسانا بالظن بها كما قال بانها تاخر لشعبان وهي كان ورد انها تصوم عاشوراء وتصوم عرفه فاذا يبقى هو ايش ممكن اصوم النافله قبل قيام لكن هل يستدل بهذا الحديث على جواز صيام الست من شوال قبل قضاء رمضان؟ ايش رايكم؟ يجوز لا يجوز؟ اللي قال يجوز يبين واللي قالت لا يجوز تبين. اختلف المجلس. ولا ما تريد أن أشرح وخلاص؟ لأن شوال مقيد نعم أحسنتم هذا هو المقصود الحديث هذا يفارق نعم نحن مع الذي قال بأن يجوز صيام النوافل قبل قضاء رمضان قلنا لا إشكال تصوم اثنين وخميس تصوم عاشوراء تصوم يوم عرفة لكن أن نقول بأن انظر للحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان ثم أتبعه بست من شوال من صام رمضان ثم أتبعه بست من شوال فكأنما صام الظهر صحيح؟ طيب يبقى إذن الآن في تقييد في الحديث المسألة مختلفة من صام رمضان ثم أتبعه بست من شوال هل هي صامت رمضان؟ لم تصم رمضان هي صامت رمضان ناقصا ثم أتبعت بست من شوال هل تحقق لها الأجر؟ نقول لا كيف؟ إحنا ليس اعتراضنا على جواز تصوم النافلة قبله لكن هذا الحديث قيد بالثواب فيه بمسألة بقيد بأنه لابد أن يصوم المرء رمضان ثم يصوم بعد ذلك ست من شوال فإن لم يكن صام رمضانا فالأجر مرتب على ذلك فلا يكون له هذا الأجر. طيب هذا ليها مثال في الشرع مش مسألة ست من شوال بس أنا وين مسألة من يشكل علينا ويقول الآن طب كيف تقول بجواز صيام النافلة قبل صيام مش مسألة شوال قبل صيام قضاء رمضان نقول لنا نظير من الشرع ألم يحدث إذا سمع المسلم أو المسلمة أذان الظهر مثلا قد أذن وقد دخل وقت وجوب صلاة الظهر الفريضة والذمة مشغولة صحيح الآن وقت أذان الظهر أصبحت الذمة مشغولة بصلاة الفريضة كلنا متفقين على ذلك أول ما تسمع الأذان أصبح أنت مطالب بالصلاة الآن الذمة مشغولة ومع ذلك فأنت تصلي نافلة الظهر أولا ثم تصلي الفريضة مع أنك صليت نافلة الظهر في وقت انشغال الذمة بصلاة الفريضة كما أنك صمت نافلة في وقت انشغال الذمة بقضاء رمضان فلها مثيل من الشرع لذلك نقول بأن هذا يبين بأن يجوز للمرء أن يصوم النافلة قبل قضاء رمضان ولها من الشرع أمثلة تبينها إيش؟ أما رمضان فممكن قضاءه بعد انتهاء صيام الست قلت لا أنت المسألة عندك في أنا بيانت خلاص إن الأجر في حديث ست من شوال مترتب الأجر مركب على أمرين أنك تصوم رمضان كاملا ثم تتبع بست من شوال إن لم تصوم رمضان كاملا فأنت لا تأخذ الأجر الذي جاء في الحديث المسألة ليست لها علاقة الآن. احنا انتهينا خلاص من جواز ان تصوم النافلة قبل القضاء، لكن الست من شوال مقيدة كما قلت. إعادة قلت في مثال على نرد على الذين يعني قياسا على انه يجوز ان تصوم النافلة قبل قضاء رمضان عموما، لانك مثلا في صلاه قلت اذا دخل وقت الصلاه بمجرد اذان المؤذن او دخول وقت الصلاه اصبحت الذمه عندك مشغوله باداء الفريضه، ومع ذلك انت تقدم الصلاه الراتبه او السنه الراتبه قبل ان تصلي الفريضه، فقد اتيت بنافله مع ان ذمتك مشغوله بالصلاه، لان اول ما يدخل وقت الصلاه انت الذمه مشغوله الان بصلاه الفريضه، ومع ذلك اتيت بصلاه اخرى وهي نافله قبل ان تصلي الفريضه. طيب الحديث السابع، لو في اي اسئله فيما سبق قبل ان ادخل السابع، انا اسير يعني بقدر الاستطاعه سريعا حتى ندرك يعني اكثر قدر من الاحاديث، فلو في احد في الاسئله يخبرني، يعني يريد يعني سؤال عن ما سبق. حديث السابع عن عائشه رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مات وعليه صيام صام عنه وليه. اخرج ابو داود وقال هذا في النادر الخاصه وهو قول احمد بن حنبل. من صام من مات وعليه الصيام صام عنه ولي، وأخرجه أبو داود. قلنا الولي أصله من هو القريب، هو كل قريب، وبعضهم قال الولي هو الوارث الذي يرث فقط على قولين، يعني إما الولي هو كل قريب على العموم كل ما كان قريبا أو هو الوارث فقط. مسألة هذا الحديث والحديث الذي كان سيلي فيه مسألة قضاء الصوم عن الميت، قضاء الصوم عن الميت، وفي أقوال العلماء في الصوم عن الميت نلخصها في ثلاثة أقوال. قول الأول أحد قولي الشافعي، هو القول الشافعي القديم، وقول أهل الظاهر والزهري والطاووس والحسن وبثور، أخذوا بظاهر الحديث. إيش ظاهر الحديث؟ من مات وعليه صيام صام عنه وليه، إذن يجوز من مات وعليه صيام أن يصوم عنه الولي، هذا ظاهر الحديث، هذا قول الشافعي في القديم أقول والذي قلت. قول الثاني قول أحمد رضي الله عن الجميع، قيد هذا الحديث بالحديث الذي سيأتي بعده بأن الصوم عن الميت في حالة النذر فقط إن كان صوم نذر، وقلت قيد لأن في حديث الذي سيليه فيه حديث رواية منه على صوم النذر وسيأتي، فحملوا أحمد على النذر قال لا يقضى عن الميت في الصوم إلا النذر فقط. والقول الثالث والمعتمد أو المشهور عند الشافعية وهو قول الجمهور من المالكية والأحناف، لا يصام أو لا يصام عن الميت لا نذر ولا غير نذر. وينقل عن ابن عمر وابن عباس وعائشة، وهو قول مالك وأبو حنيفة، قول الجمهور بأنه لا يصام عن الميت نذر ولا غير نذر. طب ما أدلة الذين قالوا بالقول الأخير اللي هو منعه؟ نحن قول الأول قلنا استشهدوا بالحديث الذي معكم في والقول الثاني قيد الحديث هذا بحديث آخر وجعل هذا مطلق والثاني مقيد، أو هذا عام والثاني خاص، وسأبين في مسألة أصولية أن تأثر الوقت فيها بالذات بالرد على عند أحمد. أما القول الثالث اللي هو قول الجمهور هو المشهور عندنا في المذهب وعند المالكية وأبو حنيفة وروي عن بعض الصحابة بأنه لا يصام عنه. مالك اعتذر قال بأنه لم يكن عمل المدينة أهل المدينة عليه، ودي قاعدة عند مالك لم ندخل فيها، إلا من لم يعملوا أهل المدينة عنده فلا هذا لا يعمل به عنده، لم يكن من عمل أهل المدينة. قالوا أيضا هذا السند فيه اضطراب، ولأن في حديث أخرى كما سيأتي حديث ابن عباس عن الصوم النذر، سمعت حديث ابن عباس الذي يليه ان رسول الله سئل عن الرجل جاء للنبي قال ان امي ماتت وعليها صوم شهر اقضيه، قال لو كان على أمك دينة كنت قاضية؟ قال نعم. وفي رواية أخرى أتى رجل، وفي رواية أخرى أتت امرأة أيضا تسأل عن أمها ماتت وعليها صوم نذر أفأصوم عنها؟ الثانية قالت صوم نذر، والرجل قال عليها صوم شهر. قالوا هذا اضطراب في الأحاديث، هم قالوا ذلك يعني، ولا يمكن الجمع، والصحيح أنه يمكن الجمع كما سنبين. بعضهم قال في رواية عند في السنن عند البزار قال لمن شاء، فقالوا إذن لا لا لا يكون وجوبا. قلنا الخلاف بيننا وبينكم ليس في الوجوب، الخلاف احنا متفقين بأن المسألة ليست على الوجوب، من أراد أن يصوم عنه الولي صام، من لم يريد أن يصوم يكفر عنه كفارة، والمسألة ليست في الوجوب، فلذلك الخلاف هذا ليس محل النزاع ما بيننا الآن. احنا النزاع على على على مشروعية الصوم عن الولي. قالوا نرد عليكم بالآية قول الله عز وجل ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى، وقوله تعالى وليس للإنسان إلا ما سعى. قالوا هذه الآيات تدل على أن ليس للمرء إلا فعله، ليس هناك نيابة في العبادات، هذه قاعدة طبعا نتفق معهم فيها، الأصل أن لا نيابة في العبادات، والأصل أنه ليس للإنسان إلا ما سعى، وأنه لا تكسب كل نفس إلا عليها. قالوا أيضا هذا الحديث معارض لحديث آخر عند النسائي مرفوعا عن ابن عباس لا يصلي أحد عن أحد ولا يصوم أحد عن أحد، ولكن يطعم عنه مكان كل يوم مدة من حنطة. والحديث هذه لابد يراجع صحته، ما رجعتها، ولكن هو الإشكال أن ابن عباس الذي رواه، وابن عباس أيضا رضي الله عنه هو اللي روى الحديث، جاء رجل إلى النبي فقال أن أمي ماتت وعليها صوم شهر، لذلك قالوا بأن هذا يعارض هذا، أن الأصل إنه لا يصوم أحد على أحد ولا يصلي أحد على أحد، والحديث حجته ضعيفة يعني سنده لا يقوى على معارضة حديث في الصحيحين. بعضهم تأول كلام فيه نظر أيضا من ضمن الرد، قالوا التأويل لا الصوم المقصود به في الحديث هو الإطعام، هذا يعني عجيب شوية، لكن قالوا هذا تأويل، هنا الصوم ما يكون الإطعام مكانه، يعني كانوا يريد أن المقصود بالصوم هنا يصوم عنه ولي، يعني يقصد يطعم عنه وليه، وقالوا لنا نظائر من الشرع. انتبه أبو عمر في هذه إنها ستعجبك إن شاء الله. قالوا لنا نظائر، قالوا النبي صلى الله عليه وسلم قال الصعيد الطيب وضوء المسلم، فسمى التراب إيش؟ وضوء، سمى التراب وضوء، هو وضوء المسلم باسم المبدل. وهنا أيضا سمى النبي صلى الله عليه وسلم من مات عليه صوم يصوم عنه وليه، فالمقصود هنا المبدل هو الكفارة وليس الصوم. والحقيقة في تكلف، أو يعني هذا التأويل ضعيف في مقابلة ظاهر النص، ولا نحتاج إليه، لأن لا نحتاج إليه، النص صحيح ظاهر وصحيح، وجاء أيضا من رواية أخرى. الشافعي هنا الكلام، لأن الشافعي كان له قول في القديم بجواز الصوم، ثم جاء في الجديد، وهذه من المسائل التي يعني نبين فيها الشافعي رضي الله عنه أنه هو تعلقه كله بالحديث، يعني قال لأنه في الجديد قال لا يصوم عنه، من ضمن المانعين المشهور عند الشافعية في المذهب عندنا لا يصوم عنه، لكن الشافعي علق الحكم على مسألة، قال إن صح الحديث بالصوم قلت به، الحديث الآن في الصحيحين عند البخاري ومسلم، قال إن صح الحديث قلت به، فقال البيهقي ناصر يعني أقوال الشافعي رضي الله عن الجميع، قال وقد صح كما بسطه البيهقي ولله الحمد. فإذا كأن الشافعي قال الآن له، وهذه إيش في مسألة أخرى أحد يتذكرها درسناها في الوضوء، الشافعي قال لو صح الحديث لقلت به، أحد يتذكرها مسألة أخرى مسألة علق فيها الشافعي الحكم فيها يتغير عنده على صحة الحديث، وقد صح الحديث، وأيضا البيهقي قال بعد ذلك وقد صح الحديث، فالصحيح أن نقول بأن مذهب الشافعي كذا، وأنا أتركها لكم لحد متذكرة. طيب يبقى الآن أتلخص لنا ست أقوال، الصحيح الراجح قول الأول، وقول لأن الحديث صحيح بأن من صام عنه وليه ليس وجوبا، أراد أن يصوم يصوم، أراد أن يكفر عنه يكفر، وهو القول الأول. وسنرد على قول أحمد عندما نأتي الحديث الثاني الذي معنا، لأن أحمد قال بتقييد ذلك بالنذر، ويتطلب مننا نبين هل الروايات هذه مقيدة، هل هو تخصيص للعموم، أم هو فرد من أفراد العموم. وسنو لأن هذه إحنا رضنا خلاص على المانعين بأن كل ما قيل الحديث ثبت وصحته والعمل به على ظاهره وليس فيه ما يمنع العمل به، وهذا تخصيص حتى لو قلنا بأن الأصل عدم النيابة في العبادات، ولكن جاء الشرع كما جاء في عبادة أخرى مثل الحج بأن أيضا بجواز الحج عن الميت كذلك أيضا هذا استثناء، وجواز الصوم عن الميت قلنا هذا استثناء، وهذا ممن يصل إليه العمل. لذلك أهل العلم قالوا تصل إليه الصدقة عندما جاءت المرأة أو جاء الرجل يسأل النبي صلى الله عليه وسلم هل لي من بر والدي شيء بعد موتهما، قال الصدقة عنهم والدعاء لهما. فإذا يصل لهما الدعاء، يصل إليهما الصدقة، يصل إليهما الصوم الواجب وقول الواجب لو عليه واجب، ويصل إليه الحج الواجب أيضا. هذا استثناء جاءت بأدلة فنقول بها ما دام الحديث قد ثبت. طيب هنا في مسألة، قال النبي صلى الله عليه وسلم صام عنه وليه، هل هذا الولي تقييد؟ لو قلنا بتقييد يبقى الأجنبي لا يصوم. من جاء رجل مثلا يحب صديق له، صديق له قد مات وعلم من أبنائه أن عليه صوم، قال أنا أصوم عنه، هل يصح صوم الأجنبي أم لا يصح؟ لأن الحديث قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم صام عنه وليه. البعض تعلق بالتقييد قال لا يصوم إلا الولي، والبعض قال المسألة هذه على الغالب وليست المقصود بها تقييد، لكن المقصود بها بأن ليس تخصيص يعني الولي. قالوا الأصل نعم عدم جواز النيابة في الصوم لأن عبادة لا يجوز فيها النيابة، ولكن جاء النبي صلى الله عليه وسلم وقال فيه أن النبي الولي يصوم، فقالوا هنا العلة عند بعض أهل العلم بأن الولي أحرص الناس على أداء العبادة لقريبه، فيجتهد في الصوم أن يكون صوما حسنا، يكون صوما فيه طاعة، فلذلك أباح النبي صلى الله عليه وسلم للولي أن يفعل ذلك، وينسحب الحكم على أنه إن غير الولي أراد أن يتطوع ويصوم فلا إشكال في ذلك. والأولى بأن يستأذن، بعضهم قال الوسط بأن إذا استأذن الأجنبي من النبي ومن الولي وأجاز له ذلك فيجوز عنه أن يصوم عنه ويجزئه ذلك وينقص عنه. طبعا سنفسر نعم هو عليه الآن إذا كان مات وعليه صوم واجب، وهذه فيها تفصيل كنت سيأتي في الحديث التالي بأنه إذا مات مثلا وكان عليه صوم ولم يقضيه بغير عذر، يعني هو صام فأفطر بعذر ثم مثلا برئ وجلس شهور ولم يقضي ثم مات قدر عليه الموت، هذه حالة. والحالة الثانية هذا يقضي، هذا عليه يقضي عنه وليه أو يكفر عنه. لكن إن مثلا مرض ولم يبرأ من مرضه، يعني مات في مرضه ولم يصم، فوقت ما أتى عليه رمضان كان في مرض لا يبرأ منه ثم اتصل هذا بالموت، قال هنا ليس عليه شيء لا قضاء ولا كفارة لأنه لم يكن من أهل الصوم أصالة، قالوا لم يكن من أهل الصوم. وفيه سيأتي التفصيل هذه في المسألة هذه، يعني اتركوها سيأتي الحديث الذي بس المسألة أنا بيانت أنه إما عليه قضاء أو عليه كفارة فللولي أن يقضي عنه أو يكفر عنه. طيب نقف عند الحديث الثامن، حديث عبد الله بن عباس تمانو طيل، أنا ما عندي إشكال أنا أكمل بس الأمر يرجع لكم إن أردتم نأخذ حديث الباقي في الصوم النذر اللي هو فيه رواية ابن عباس روايتين نختم بها الكلام، أنا ما عندي إشكال الأمر متروك لكم بس أخبروني. طيب نغلق حتى الحديث التي خاصة بمسألة النذر. الحديث الثامن عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن أمي ماتت وعليها صوم شهر أفأقضي عنها؟ قال لو كان على أمك دين أكنت قاضيه؟ قال عنها؟ قال نعم. قال فدين الله حق أن يقضى. وناخذ الروايه التي تليها. في روايه جاءت امراه الى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ان امي ماتت وعليها صوم نذر، افاصوم عنها؟ قال: افرايت لو كان على امك دين فقضيته اكان يؤدى ذلك عنها؟ قالت: نعم. قال: فصومي عن امك. هذه الأحاديث تتم لمسألة، أولا نبين هذه واقعتان وليست واقعة واحدة. رجل جاء للنبي يسأل عن أمه عليها شهر، والثانية امرأة التي جاءت تسأل عن الأم عليها صوم نذر. واقعتان، إن بعض أدخلها على أنها واقعة واحدة وجعل هذا تقييد للمطلق، وهذا من قول هذا الذي وصل إليه أحمد رضي الله عنه في قوله بأنه جعل بأن الجواز الصوم عن الميت في صوم النذر فقط. فالأولى أن الرجل أخبره أن أمي ماتت وعليها صوم شهر، فهل يقضي؟ قال: نعم. والثانية المرأة جاءت وأخبرته بأن أمها عليها صوم نذر، هل تقضي؟ قال: نعم. ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم، بين لهم، وهذه مسألة مهمة، بين لهم القياس، أو قال أو لو أنه لو كان على الوالدين الأم الأولى دين لآدمي، قلت ستقضي الدين؟ قالت: نعم. وقال: نعم، يعني الآن لو كان مات وعليه دين من التركة لابد أن يقضي هذا الدين. فقال فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبرها بأن دين الله حق بالوفاء، بأنه إن هذا دين على الميت ودين عند الله عز وجل، فدين الله حق أن يقضى قبل دين الآدمي. هذا هو المسألة. من المسائل التي يؤخذ من هذا الحديث عموم الرواية الأولى، العموم في الرواية الأولى، وهذه اللي أنا أريدها مهمة. الرجل لما جاء قال عليها صوم شهر، لم يبين أنا أبو عمر سؤال لك، لم يبين النبي صلى الله عليه وسلم، أقول تاني هو لم يبين، جاءت الرجل ولم يسأله وقال عليه صوم شهر، فبين له أن عليه القضاء وأنه يجوز له، ليس عليه، يجوز له القضاء، صحيح؟ والرجل لما قال صوم شهر. أما الرواية الثانية قالت قضاء على الصوم المنذور، الثانية فيها تقييد بأنه كان صوم نذر، يبقى الثانية صريحة في صوم النذر يقضى عنه. الأولى عامة، صحيح؟ طيب، لا مش تأخير البيان عن وقت الحاجة، أنا عارف أنك هتقول كده، ما أريد تأخير البيان عن وقت الحاجة. قاعدة أخرى، الرجل جاء وقال للنبي صلى الله عليه وسلم: أمي ماتت وعليها صوم شهر، النبي صلى الله عليه وسلم قال مباشرة: لو كان علي دين كنت قاضي. قال: نعم، فدين الله حق بالوفاء. هل سأل النبي صلى الله عليه وسلم؟ أو فتحت لك الباب، هل سأل النبي صلى الله عليه وسلم؟ ولكنه حكم وأفتى له. أيوة، اصحى معانا كده، يعني هنعدلها لك. ترك البيان في وقت الاستفصال ينزل منزلة العموم، وإن كانت لها يعني اسم آخر، وهي ترك الاستفصال، مش ترك البيان بقى في وقت الاستفصال، لا، ترك الاستفصال، هو ترك الاستفصال مش ترك البيان، ترك الاستفصال في قضايا الأحوال مع قيام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال. قاعدة أصولية مهمة، ترك الاستفصال. النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء الرجل لم يستفصل منه هو صوم نذر ولا صوم قضاء ولا صوم ايش بالضبط، ترك الاستفسار النبي في قضايا الاحوال، قضيه حال، الرجل ياتي به بقضيه حال لامه الان بعد قيام الاحتمال، هناك احتمال ان يكون هذا الصوم نذر او صوم قضاء رمضان او اي شيء اخر، او كفاره قتل، او كفاره جماع في رمضان، او اي شيء تاني بعد قيام الاحتمال، في احتمال. فلما ترك الاستفسار في قضايا الأحوال مع قيام الاحتمال نزل ذلك منزلة العموم في المقال، يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال له يقضي أصبح منزلة العموم، يبقى خدنا كلام النبي صلى الله عليه وسلم أصبح عام في كل الحالات التي يمكن أن يكون فيها صوم على الميت وجوبا، فنقول له اقضي، ليس بنذر فقط، نذر وكفارة وقضاء رمضان وغير ذلك. وهذا هذا يرد طبعا هذا يرد جزئيا على احمد في رده، لكن احنا نبينها اصوليا. وضحت ولا تحتاج لإعادة؟ أنا وضحتها بالتفصيل، لو عنده إعادة أحد يخبرني. طيب مسألة أخرى يعني من فوائد المستنبطة، جواز القياس. كيف جواز القياس؟ في إثبات للقياس هنا ونرد به على الظاهرية؟ نعم إثبات للقياس، وده أحد أدلة الاستدلال عند الجمهور، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قاس لهم بمثل معلوم لديهم، قال لهم لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ قال نعم، قال فدين الله حق بالوفاء أو بحق بالقضاء، فأتى لهم بمثل يفهم ويقرب الأذهان فحتى يدرك ويفهم، فهنا حتى يبين لهم هذا. وهذه لا نظائر في الشرع، لما جاء الرجل يسأل عن القبلة للصائم قال لهم مثل المضمضة، قال لهم كأنك تمضمض. وجاءه يسأل الرجل أن الصحابة لما استشكروا عليه وسلم كيف يكون الرجل يصيب أهله ويكون له أجر، قال لو رأيته لو وضعها شهوته في حرام أكان عليه وزر؟ قال نعم، قال كذلك لو وضعها في حلال. فبين، وهذه من دأب النبي صلى الله عليه وسلم أنه يعلم الصحابة يقرب إليهم الأذهان حتى تثبت المعلومة عند السائل. طيب الرواية الثانية فيها تقييد، الرواية الثانية فيها تقييد بالنذر، وهذه اللي جعل الإمام أحمد أن يقول بأن صوم النذر فقط الذي يجوز عن الميت، وكأنه خصص العموم الذي في الحديث الأول وفي الحديث